السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى عنا. قصتنا اليوم تتحدث عن رجل يعرف بين الناس بشريح القاضي، وهو قاضي من التابعين عاصر الصحابة الكرام وسمع منهم. نبدأ حديثنا عن هذا الرجل بحادثة مفصلية في حياته. فقد اشترى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصانا من رجل من الأعراب وركبه ومضى في سبيله، ولكنه ما إن ابتعد به بضعة أميال حتى تبين له أن الحصان معقوب، فقد بدأ يعرف ولم يعد يستطيع مواصلة الجري عليه. فعاد عمر إلى الرجل الذي باعه إياه غاضبا وهو يقول: خذ حصانك الأعرج يا هذا فإنه معقوب. استنكر الرجل ذلك وقال: لا أخذه يا أمير المؤمنين، فقد بعته لك صحيحا معاقا. فقال عمر: اجعل بيني وبينك حكما. فقال الرجل: يحكم بيننا شريح ابن الحارث الكندي. قال عمر: رضيت به. انطلق عمر وخصمه إلى شريح يحتكمان إليه في القضية. سمع شريح مقالة الأعرابي ثم سأل عمر: هل أخذت الحصان منه سليما يا أمير المؤمنين؟ أجابه: نعم كان سليما، ولكني لم ألبس أن اكتشفت أن به عيبا. قال شريح: احتفظ بما اشتريت يا أمير المؤمنين، أو رده كما أخذته، فلك الخيار في ذلك. نظر عمر إلى شريح بإعجاب وقال له: هل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدل، سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها. ومن هنا بدأت مسيرة شريح مع القضاء التي امتدت لمدة قاربت 60 عاما من غير انقطاع. كان لاحتكاك شريح بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثر واضح في علمه وسلوكه الذي زين تاريخ القضاء في الإسلام بمواقف بديعة وأحكام جريئة. يحكى أنه حكم في خصومة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورجل مسيحي. سبب تلك الخصومة أن الإمام علي رضي الله عنه افتقد درعا أسيرة عنده، وفيما هو يتجول مرة وجد تلك الدرع بيد ذلك المسيحي يبيعها في سوق الكوفة. قال علي للرجل: هذه درعي، سقطت مني في معركة كذا في مكان كذا. استنكر الرجل وقال: بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين. قال علي: إنما هي درعي، لم أبيعها ولم أهبها لأحد. فقال الرجل المسيحي: بين وبينك القاضي شريح. استحسن خليفة المسلمين علي ذلك الحل، وانطلق المتخاصمان إلى شريح القاضي وعرض الأمر عليه. احتار شريح، فأمير المؤمنين يقول: الدرع درعي ولم أبيعها ولم أهبها لأحد، وخصمه المسيحي يصر على أن الدرع ملك له وهي في حوزته. سأل شريح أمير المؤمنين: هل لك من بينة؟ فأجابه: نعم، خادمي قنبر وولداي الحسن والحسين كلهم يشهدون أن الدرع درعي. لم تكن شهادة هؤلاء الشهود العدول الأتقياء كافية أو مقبولة عند شريح، لأنها شهادة متهمة بالتحيز، فخادمه وولداه قد يشهدون لمصلحته، وهذا يفقد شهادتهم مصداقيتها وعلى الأقل عند الخصم. إذن ليس هناك بينة تثبت أن الدرع ملك لأمير المؤمنين، وبناء على هذا كان حكم شريح صريحا واضحا وجريئا: الدرع ملك للنصراني ولا حق لأمير المؤمنين فيها. تمتم علي رضي الله عنه: رضيت بحكمك يا شريح. أصابت الدهشة خصم المسيحي، إذ لم يتوقع أن تنتهي القضية لصالحه ضد أمير المؤمنين بكل هذه السهولة. وقبل أن يخرج أمير المؤمنين من المحكمة ناداه قائلا: على رشدك يا أمير المؤمنين. ثم حول وجهه تجاه القاضي شريح قائلا: الدرع ملك لأمير المؤمنين، سقطت منه في يوم كذا في مكان كذا فأخذتها. ثم أردف يقول: دين يأمر بهذا العدل هو دين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أبرقت أسارير خليفة المسلمين علي وقال للرجل: أنا وإنك قد أسلمت فإني قد وهبتك الدرع ووهبت لك معها هذا الفرس أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاضا في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير عذر فهما في النار.